يقول هل الأحاديث فيها من المحكم المتشابه كما في القرآن الكريم؟ إذا كان كذلك لماذا سؤول؟ نعم، النصوص فيها محكم فيها متشابه من السنة ومن القرآن، وكذلك أقوال أهل العلم. القاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم ويوضح فيتضح، وهذه طريقة أهل العلم، طريقة السنة والجماعة، يردون المتشابه يحكم فيتضح به. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويسكون المحكم. مثال ذلك النصوص التي أثبت الله فيها علوه على خلقه كثيرة لا حصر لها. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، وقال سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم. كل نص فيه إثبات العلو، كل نص فيه الرفع يرفع الرفع رفعه الله إليه، كل نص فيه الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، التنزيل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. أفراد هذه الأدلة تزيد على 3000. جاءت النصوص الأخرى، النصوص النعية، وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا. أهل الزيغ من أهل البدع، من الجهمية والمعتزلة والمعطلة، تعلقوا بالمتشابه، قالوا إن عارض النصوص وضرب النصوص بعضها البعض، وقالوا إن النصوص النعية تبطل نصوص العلو والفوقية، وقالوا إن الله مخترق بالمخلوقات وأنه مع الخلق في كل مكان، تعالى عما يقول. أما أهل الحق فإنهم ردوا المتشابه إلى المحكم، وعملوا بالنصوص من الجانبين، وقالوا أنه لا معارضة بين النصوص، وليس معنى المعية الاختلاط والامتزاج، فإن المعية في لغة العرب بمطلق المصاحبة، والمصاحبة لا تقضي الاختلاط، والعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا نسير والنجم معنا. ويقال: فلان المتاع معه وإن كان فقر رأسه، ويقال: فلان زوجته معه وإن كان في المشرق وهو في المغرب. المعية لها تقتضي المصاحبة، ولها متعلقات على حسب متعلقها. فهذا من الآثار. المقصود أن النصوص المحكمة والمتشابهة في الكتاب أو في السنة أو في أقوال العلم. القاعدة أن المتشابه، النصوص المتشابهة ترد إلى النصوص المحكمة وتفسر بها. أما أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه وتفسير المحكم. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.